بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحديث الثاني والثلاثون من الأحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على ثلاث كلمات، فيها نفي الضرر والضرار، وهو من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، وهو مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي رفع الضرر والضرار. وهو خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، أي النهي عن الضرر والضرار. والضرر والضرار قيل إنهما معناهما واحد، وأن الثاني تأكيد للأول، وقيل إن بينهما فرق، وأن الضرر يكون محمولا على ما إذا حصل من غير قصد أو حصل بقصد، يعني أن الضرر يحصل بقصد وبدون قصد. فمثلا من الأشياء التي يحصل الضرر بها من غير قصد كالجيران، يكون الإنسان عنده شجر يسقيه، ثم إنه يتسرب الماء من تحت الجدار إلى الجار فيتضرر به الجار، وجاره ما كان يدري عن هذا الضرر الذي قد حصل، وما كان يقصده، فهو ضرر من غير قصد. وكذلك أيضا يمكن أن يكون يعلم بهذا الضرر ولا يسعى إلى إزالته، فيكون ضرر حصل بقصد، فهو يحصل بقصد وبدون قصد. وأما الضرار فقد يحصل من الجانبين، لأن كل من الطرفين يسعى إلى الإضرار بصاحبه وحصول الضرر ووصول الضرر إليه، وقد يكون من جانب واحد، وذلك بأن يقصد الإضرار بالغير، كما جاء في القرآن الكريم في آيات منها الإضرار بالوصية، منها الإضرار بالوصية بأن يوصي، يعني وصية يريد بها إضرارا للورثة ويريد بها إضرار للغير. ولهذا جاء في القرآن: بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله. والحديث كما عرفنا هو مشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهو خبر بمعنى الأمر. وقد سبق أن مر بنا أن الأمر يأتي بمعنى الخبر، وأن الخبر يأتي بمعنى الأمر. وقد مر قريبا الحديث العشرون، وهو حديث ابن مسعود الأنصاري البدري: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإن مما قيل في فاصنع أنه أمر بمعنى الخبر، يعني معنى ذلك أن الإنسان الذي لا يستحي وأنه يصنع ما يشاء، أنه يصنع ما يشاء، فهو أمر بمعنى الخبر وليس المقصود الأمر. وهنا خبر بمعنى الأمر عكسه، يعني معناه نهي عن الضرر والضرار، نهي عن الضرر والضرار. ومثله قول الله عز وجل: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعني نهي عن الرفث والفسوق والجدال، يعني فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. وهنا لا يضر ولا يضار، يعني لا ضرر ولا إضرار، يعني لا يحصل منه ضرر ولا يحصل منه إضرار، فهو نهي عن الضرر